وذكر من شأنهم أي معظما مفخما لهم، ثم قال: ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف أي لا يعلمه الله تعالى إلا بعد أن يقع ويحدث. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طالع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ البخاري أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق يعني السائل، فلبثت مليا يعني عمر، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الأحبة، نحن الليلة على موعد مع الحلقة 35 في حدثني أبي، لازلنا مع هاتين الكلمتين الجميلتين، إنهما يشكلان منهجا تربويا مفتقدا. فانظروا ماذا كان يحدث به الآباء الأبناء، وفيما يتحدث فيه اليوم الآباء مع الأبناء. يقول عبد الله بن عمر: حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بطوله. وأنا متوقف مع هاتين الكلمتين هذه الوقفة الطويلة الطويلة التي لم تنتهي بعد، لأقدم لأمة الحبيبة ولكل البيوتات بلا استثناء منهجا تربويا أصيلا مفتقدا، لا سيما وقد انحرفت الأمة الميمونة ولا حول ولا قوة إلا بالله عن هذا المنهج الرباني والنبوي الأصيل سنوات طويلة. فما زرعت الأمة حين ابتعدت عن هذا المنهج وراحت إلى المناهج الغربية الدخيلة، ما زرعت إلا حنظلة، وما حصدت إلا شقاء وتعاسة، ولا زلنا نحصد هذه التعاسة وهذا الشقاء من انحراف فكري وأخلاقي مزري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد آن الأوان لمن يضعون لأولادنا في المدارس والجامعات، آن الأوان لمن يضعون لأولادنا المناهج التربوية والتعليمية والأخلاقية والإعلامية والتعليمية بصفة عامة، آن لهم أن يعودوا إلى هذه الهوية وأن يعتزوا بها وأن يعودوا إلى هذا المنهج وأن يجلسوا ويجالسوا العلماء الربانيين في هذه الأمة، ليضع العلماء الربانيون هذا المنهج لأولادنا بحسب مراحلهم التعليمية والتربوية. ففي كل مرحلة من مراحل التعليم وفي كل مرحلة سنية تحتاج تلك المرحلة إلى منهج خاص بها يتواءم ويتلائم مع عقول وقدرات أبنائنا في كل مرحلة تعليمية وتربوية. نعم، تحدثت عن التربية بالقدوة وعن التربية بالحب وعن التربية بالعقيدة وعن التربية بالعبادة ولا زلت بفضل الله أتحدث عن التربية بالأخلاق، وأتحدث عن الأساس الأخلاقي الأول ألا وهو الأدب. تكلمت عن الأدب مع الله جل وعلا، وعن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن الأدب مع العلماء، وعن الأدب مع الأمراء، وعن الأدب مع الوالدين، وعن أدب الطريق، وأدب الاستئذان، وأدب النظر، وأدب الكلام، وأدب السلام، وأدب عيادة المريض، إلى غير ذلك من الآداب التي تحدثت عنها بالتفصيل. وأريد أن أختم الليلة حديثي عن الأدب مع حضراتكم بأدب قل أن ننتبه إليه، وقل من يجلس مع أولاده ليعلمهم هذا الأدب، ألا وهو أدب المجالس، ألا وهو أدب المجالس. تعالوا بنا لنختم حديثنا الليلة عن الأدب بعد هذه الحلقات الطويلة بأدب المجالس، فما أحوجنا ورب الكعبة إلى أدب المجالس. وقد تعمدت أن أثني بعد أدب اللسان والبيان والكلام بأدب المجالس، ليستطيع كل ولد من أولادنا ولتستطيع كل بنت من بناتنا أن تتربى على هذا الأدب الراقي. يا إلهي، أتريد أن تأخذ الليلة حلقة كاملة في بيان أدب المجالس، وهل أفرد الإسلام لهذا المجلس أدبا فيه من الأدلة القرآنية والنبوية ما يجب على الأمة أن تتعلمه؟ إي ورب الكعبة. أولم أقل لكم أحبتي في الله، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. أولم أقل لكم بأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يدع شيئا يقربنا إلى الله ويقربنا من الجنة ويخوفنا ويحذرنا ويبعدنا من النار إلا ودلنا عليه، إلا وعلمنا إياه؟ والله لقد علمنا آداب قضاء الحاجة. وكنت أود ورب الكعبة أن أفرد لقاء لمثل هذه الجزئيات التي ربما لا يعرف عنها الكثيرون من أولادنا أي شيء، وربما لم يجلس الوالد مع أولاده ليعلمهم هذا الأدب، وربما لم تجلس الأم مع أولادها وبناتها لتربيهم على هذا الأدب. فما أحوجنا إلى كل كلمة تلفظ بها نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا لنلج مباشرة إلى هذا الأدب الراقي، ألا وهو أدب المجالس، في نقاط محددة واضحة حتى لا ننسى، وحتى لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا سريعا كما أكرر دائما. الأدب الأول من آداب المجالس: الفسحة والسعة. الله، الفسحة والسعة، هذا أدب مفتقد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. يا إلهي، إلى هذا الحد ينزل الله جل وعلا قرآنا يتلى يعلم أهل الإيمان أدب المجلس. نعم، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله أكبر. قال مجاهد وعطاء وقتادة وغيرهم من أئمة التفسير، قالوا: لقد نزلت هذه الآية الكريمة في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث كان الصحابة رضوان الله عليهم يتنافسون على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتزاحمون لينالوا شرف الجلوس في الصف الأول أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة ليفسح بعضهم لبعض حتى لا يضايق بعضهم بعضا، وإنما فليفسح بعضهم إلى بعض وليسع بعضهم بعضا. ما أحوجنا إلى هذا الأدب، بل ما أحوج طلبة العلم خاصة إلى هذا الأدب. فأنا أرى تقريبا في كل لقاء، في كل خطبة جمعة، في كل محاضرة، في كل درس علمي، بلا مبالغة، أرى هذا المشهد، أرى هذا المشهد، أرى أحبابنا يجلسون في المسجد، وأرى أحبابنا يقفون على الأبواب في زحام شديد. وقد يقف أخ مسؤول في المسجد ليذكر الحضور بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا فلا يكاد يتحرك أحد، استجابة لأمر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. بل ربما يغض الطرف وربما يتجاهل هذا الأمر الرباني الكريم، وهذا أدب نحتاج إليه. نعم، أسجل وأقرر بأنه أدب مفتقد إلا عند من رحم ربي سبحانه وتعالى، ممن لو وجد أمامه فرجة يسيرة وهو يريد أن ينال هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى، أن يفسح الله له، أن يفسح الله عز وجل له في كل شيء، في رحمته تبارك وتعالى، وفي رزقه، وفي عطائه، وفي فضله، يفسح الله لكم. فقيه من يفسح في مجلسه ولو كان الإفساح يسيرا قليلا من أجل أن ينال هذا الفضل ومن أجل أن ينال هذا الأجر، يفسح الله لكم. ثم الفسحة هي السعة، يعني أن يوسع الأخ لأخيه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وشتان شتان يا أحبابي بين استجابة المؤمنين وتزاحمهم على مجلس سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، ومن ثم وتزاحمهم على مجالس العلماء الربانيين الذين يحدثون عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شتان شتان بين أحوال المؤمنين في تنافسهم على مجلس رسول الله في حياته وعلى مجالس رسول الله بعد مماته، أي مجالس العلم والسنة، وبين إعراض المنافقين الخبثاء. فلقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس يحدث أصحابه إذ أقبل ثلاثة نفر على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما أحدهم رأى فرجة فجلس فيها، وأما الآخر فاستحيا وجلس خلف الصف، وأما الثالث أعرض ولا مدبرة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم أوى إلى الله فآواه الله. أوى، وهنا خلاف بين أهل اللغة، آوى أم أوى؟ من أهل لغة من يقول أوى أبلغ، أوى إلى الله فآواه الله، أي بنصره وفضله وتأييده وتوفيقه ومدده، أوى إلى الله فآواه الله، ليس تأويلا للصفة. وقد فرقت قبل ذلك بين التفسير اللغوي لللفظة وبين تأويل صفة من صفات الرب العلي، فلسنا ممن يؤول صفات الحق تبارك وتعالى، لكن أرجو من أحبابنا وإخواننا من طلبة العلم أن يفرقوا بين التفسير اللغوي للفظة وبين تأويل هذه اللفظة إن كانت تحمل صفة من صفات الحق تبارك وتعالى. وقد بينت ذلك بالدليل في مشكاة الأنوار: الشاهد فأوى إلى الله فآواه الله، هذا هو الأول الذي رأى الفرجة فجلس فيها وسدها. طيب، والثاني الذي استحيا أن يتخطى الرقاب وأن يتخطى الصفوف، وإنما جلس حيث انتهى به المجلس كما سأبين الليلة بإذن الله تعالى، هذا يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: وأما الآخر استحيا فاستحيا الله منه. طيب، وهذا الخبيث الذي لم يعجبه مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرض عن المجلس بغير عذر، وإلا فمن حضر مجلسا ولو كان للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك المجلس ليس معرضا، وإنما ترك المجلس متأسفا متحسرا على فراق رسول الله، وإنما لعذر عنده أيا كان هذا العذر، فلا إثم عليه ولا حرج، لكن هذا أعرض متكبرا. وأما الثالث، اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام: وأما الثالث أو الآخر فأعرض الله عنه. هذا شأن المنافقين الخبثاء. فأنت ترى الآن من يعرض عن مجالس العلم الربانية القرآنية النبوية، من يعرض عنها متكبرا، بل محقرا، بل مستهزئا، بل ساخرا، بل ربما يشير بيده ويخرج لسانه لهذا العالم الذي يتحدث عن الله وعن رسوله، سواء كان في فضائية من الفضائيات أو في مجلس علم في بيت من بيوت رب الأرض والسماوات جل وعلا. لا أريد أن أطيل النفس كثيرا مع كل أدب من آداب المجالس، لأن الموضوع طويل. إذن الأدب الأول هو الفسحة والتوسعة. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، وهذه الآية عامة في كل مجلس من المجالس، فليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. من جلس مع أولاده وعلمهم هذا الأدب، من جلس منا مع أولاده وعلمهم هذا الأدب الأول من آداب المجالس، كان يجلس في مجلس علم أو يجلس في خطبة جمعة أو يجلس بين إخوانه وزملائه وأقرانه وازدحم المكان ودخل بعض إخوانه، من علم أولاده هذا الأدب؟ ومن من المشايخ علم طلابه أيضا هذا الأدب؟ هذه الآية وإن نزلت في شأن الصحابة الذين يتنافسون على مجلس سيد النبيين فهي عامة، فليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. الأدب الثاني، وخلي بال حضرتك، لا يقيم أحدا من مكانه في المجلس ليجلس مكانه أيا كان قدر هذا الذي سيقيمه. يا الله يا الله على المحافظة على المشاعر والأحاسيس وأقدار الناس. يا أخي، مهما كان قدر الداخل، لا يجوز أبدا لأحد أن يقيم أحدا من مجلسه الذي جلس فيه ليجلس مكانه، إلا إذا قام أحد أهل الفضل برغبته واختياره وحب منه وتقدير لهذا الذي يريد أن يجلسه في مجلسه أو في مكانه. مع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره ذلك، كان يكره ذلك، كان يكره أن يقوم أحد له من مجلسه ليجلسه في مكانه، وهو من هو؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولكن مع ذلك لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. فلو أن طالب علم يجلس في مجلس ورأى شيخا من الشيوخ وعالما من العلماء، ثم أسرع هذا الطالب محبا مجلا مقدرا موقرا لهذا الشيخ الجليل الكريم المبارك، وقام من مقامه ليجلسه في مكانه الذي جلس فيه، فلا بأس ولا حرج، بل أرجو الله عز وجل أن يكون هذا الطالب مأجورا، وأرجو الله أن يرفعه بإجلاله للعالم أو بإجلاله لذي الشيبة المسلم، كما سأبين إن شاء الله تعالى. إذن لا يجوز لأحد من أولادنا ولا من إخواننا أن يقيم أحدا من مكانه في المجلس ليجلس هو في مكانه. ما دليلك على هذا؟ ما رواه البخاري ومسلم، ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. إيه الأدب ده؟ بالله عليكم، فيه في الدنيا كلها، فيه في الدنيا كلها، أدب كهذا الأدب؟ من من الأدباء والعلماء والحكماء والمصلحين كما يقولون ربى أتباعه على مثل هذه الآداب؟ والله والله لا يوجد قط في أي منهج أدب كالأدب الذي أرساه لنا ديننا وأرسى قواعده ورسخها حبيبنا ونبينا، ولكننا ابتعدنا كثيرا عن هذا الدين. آه لو طبقت الأمة هذه الآداب وعادت الأمة إلى هذا المنهج التربوي، والله لكانت كما هي إن شاء الله تعالى خير أمة قولا وعملا وحالا. هي خير أمة، لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك، وستظل خير أمة بإذن الله تعالى. لكنها مرضت، مرضت ونامت، وطال نومها وطالت مدة مرضها، لكنها بفضل الله ما ماتت ولن تموت بموعود الله وموعود رسوله، لأنها الأمة الخاتمة أو الخاتمة التي شرفها ربنا تبارك وتعالى بحمل الرسالة الكريمة إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم أيها الأحبة، لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، حيث ينتهي أي حيث يصل أو حيث ينتهي بالمجلس. كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. أدب عالي، أدب راقي. خلاص إذا دخلت المجلس فاجلس في المكان الذي تصل إليه أو تنتهي إليه. اللهم إلا إذا أصر أهل المجلس وأهل المكان أن يجلسوك في مكان ما، فمن السنة أن تجلس حيث أجلسك صاحب البيت أو مضيفك، هذه أيضا من السنة. لكن إذا كان المجلس عاما ولم يلزمك أحد من أهل البيت بأن تجلس في مكان اختاروه لك، فعليك ألا تقيم أحدا من مقامه ومن مكانه لتجلس أنت في مكانه، ولا يجوز لك أيضا أن تتخطى إخوانك، وإنما اجلس حيث انتهيت وحيث وصلت وحيث انتهى بك المجلس. هذا هو الأدب الثاني. لكن أود أن أنبه إلى أدب رقيق لطيف قل أن ينتبه إليه أحبابنا أيضا، وربما تحدث مشاكل كثيرة في المساجد بين طلاب العلم بسبب فقدان هذا الأدب، ألا وهو إذا سبق الإنسان إلى مجلس من المجالس سواء في مسجد أو في مجلس عام ثم قام من مجلسه هذا ليقضي حاجة من حوائجه، ليقضي حاجة سريعة في وقت المجلس، فإذا عاد فمجلسه من حقه، فمجلسه الذي كان فيه من حقه. يعني إذا قام طالب من طلبة العلم أو مسلم من المسلمين في بيت من بيوت الله في محاضرة أو في درس علم أو حتى في خطبة الجمعة، حتى ولو لم يضع شيئا في مكانه كطقية مثلا أو قلنسوة أو منديل أو شماغ أو غطرة أو كتاب، حتى ولو لم يضع أي شيء في مجلسه، فإذا قام ليجدد وضوءه ثم يعود إلى مكانه فلا ينبغي لأحد أن يأخذ مكانه، لا ينبغي لأحد أن يأخذ مكانه، وإنما هو أحق بمكانه وأولى بمكانه الذي سبق إليه. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. الله الله الله، إيه الأدب ده؟ والله تخلي بالك، والله والله العظيم كلام غالي، والله كلام يكتب مش بماء الذهب، لا بماء العيون الخاشعة من الله جل وعلا. إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. هذا أدب مفتقد أيضا، وربما تحدث خلافات ومشاجرات بسبب هذا. يرجع المسلم فيجد واحدا آخر قد جلس في مكانه، يقول هذا يا أخي كنت جالسا فيه، يقول له هو أنت حاجز في لوكندا؟ هو أنت حاجز في فندق؟ وقد يكون هذا أثناء خطبة الخطيب وأثناء إلقاء الشيخ أو العالم للدرس، وهذا لا يليق يا أخي، بل أنت مخطئ، بل أنت مخالف للهدي. تعلم هذا الهدي من رسول الله، وتعلم هذا الأدب ممن علم الدنيا الأدب. إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، فهو أحق به. الأدب الثالث بإيجاز شديد جدا، لا يجوز لأحد أن يقعد وسط المجلس أو وسط الحلقة أو أن يفرق بين اثنين في المجلس إلا بإذنهما. الله على الأدب، صلى الله وسلم وبارك على من علم الدنيا الأدب. يعني أنا أدخل مجلسا من المجالس وأرى أخوين يجلسان إلى جوار بعضهم البعض، وربما يحدث أحدهم الآخر، فأدخل إلى هذا المجلس ثم أضع يدي على كتف واحد من الأخوين هكذا هكذا، وقد يكون حتى هذا الضرب بعنف أو حتى بغير عنف، ثم أجلس مكانهما بينهما، هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب. اسمع ماذا قال من علم الدنيا الأدب صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل، الله الله الله، لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، وفي رواية: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين أي في المجلس إلا بإذنهما، إلا بإذنهما. وفي رواية: لا يفرق أو لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. يعني إذا قال أحد الأخوين لك تعالى ثم وسع كل منهما إليك مكانا لتجلس بينهما فحي هلا، فحي هلا. أما أن تدخل أنت لتفرق الأخوين وهما يتكلمان ويتحدثان أو حتى بغير كلام وحديث لتجلس بينهما ما لم تجد فرجة، فهذا ليس من الأدب. وإنما الأدب ألا تفرق بين هذين الأخوين وبين هذين الاثنين إلا إن أذن لك، إلا بإذنهما. هل وقفت على هذا الأدب الراقي الجميل وصليت وسلمت وباركت على من علم الدنيا الأدب الجميل صلى الله عليه وآله وسلم؟ الأدب الرابع، وهذا أدب مهم، وهذا أدب مهم. إذا كنتم ثلاثة، إذا كنتم ثلاثة في مجلس أو في سفر أو في طريق، فلا يصح أبدا لاثنين أن يتناجيا، أن يتناجيا يعني أن يناجي كل واحد منهما الآخر وأن يترك الثالث. ليه؟ يا سلام، لأنه يحزن بسبب هذا ويصيبه شيء من القلق والهم إلى هذا الحد. يحرص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على مشاعر الآخرين وأحاسيس الآخرين. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان، فلا يتناجى اثنان دون الآخر، دون الثالث. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. ليه؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فإن ذلك يحزنه. يا الله يا الله، والله ما وجدت أرق من رسول الله أبدا، والله ما وجدت على وجه الأرض أرق من رسول الله أبدا. يا أخي والله تعيش بقلبك مع هذه الآداب الراقية، مع هذا الذوق الرفيع، مع هذا الخلق الكريم، مع من بعثه الله جل وعلا، ولخص بعثته في صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وهذه أصح الروايتين كما ذكرت قبل ذلك، ولأتمم مكارم الأخلاق أيضا سندها حسن كما بينت قبل ذلك. انظروا إلى غاية بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ويزول عجبك إذا علمت كما بينت لك قبل ذلك بأنه لا يمكن على الإطلاق أن أقيم بناء تربويا دون أن يكون هذا البناء مقاما على الأخلاق، سواء كان البناء عقديا أو تعبديا أو سلوكيا أو علميا أو إلى غير ذلك. لا يمكن البتة لهذا البناء أن يقوم بغير أخلاق. ما قيمة العلم بدون الأخلاق؟ ما قيمة المال بدون الأخلاق؟ ما قيمة التعليم بدون الأخلاق؟ لا قيمة لأي شيء بدون الخلق، بدون الأدب. لذا فالبناء الأخلاقي متغلغل ومتخلل لكل أسس البناء التربوية الأخرى. نعم أيها الحبيب، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه بأبي وأمي وقلبي وروحي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يحزنه. وهذا حكم عام لكل زمان ومكان، لأن بعض أهل العلم أراد أن يقيد هذا الحديث بالسفر أو في الحرب أو في المدينة فقط لأن المنافقين كثروا فيها. أبدا، لا دليل على هذا التضييق، لا دليل على هذا التضييق ولا على هذا التقسيم، وإنما هو دليل عام يصلح كل زمان ومكان. ولا أقول صالح لكل زمان ومكان، بل يصلح كل زمان ومكان. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه، يصيب بشيء من الحزن. طب إذا كنا أربعة، سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقيل له فأربعة، فقال عبد الله بن عمر لا يضرك، لا يضرك، يعني هذه لا تعد من المناجاة المحرمة، لا يضرك. ليه؟ لأن الاثنين الآخرين يستطيع كل واحد منهما أن يتناجى مع الآخر وأن يحدث الآخر وأن يكلم الآخر. أما إن كنتم ثلاثة على وجه التحديد والتقييد لهذا العدد فلا يحل الاثنين أن يناجي كل واحد منهما الآخر وأن يترك الثالثة، لأن ذلك يحزنه، كما قال صاحب الخلق العظيم الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. الأدب الرابع، الأدب الخامس وهو أدب جميل أيضا، تعطير المجلس بالذكر وترك الغيبة والنميمة. وقد تحدثت عن هذين المرضين الخبيثين الخطيرين في الحلقة الماضية، فالغيبة والنميمة من فواكه المجالس في عصرنا. قد لا يخلو مجلس إلا ما رحم ربي وإلا من رحم ربي من الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة، أو من النميمة وهي نقل الكلام بين الناس بنية الإفساد. ولا يدخل الجنة نمام أو قتات، والقتات هو النمام. فلا ينبغي على الإطلاق يا ولد الحبيب ويا أخي الغالي أن تجلس مجلسا فيه غيبة وفيه نميمة. وكن رجلا بمعنى إن جلست مجلسا ووجدت أهل المجلس يخوضون في أعراض الأحياء والأموات فذكر وانصح برجولة وصدق، فإن أصر أهل المجلس على أكل هذا اللحم الحرام فاترك المجلس، اترك المجلس لله جل وعلا وللتربية وللتهذيب وللتأديب، وإياك أن تخوض مع الخائضين، فعند الله تجتمع الخصوم، فيا أيها الخائضون احذروا، فعند الله تجتمع الخصوم. والمفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. لكن ما ينفعش تجلس مجلسا طويلا عريضا تتحدث فيه في أمور شتى دون أن تعطر وأن تزين هذا المجلس بذكر الله تعالى، بذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا للعار والشنار أن تطول مجالسنا دون أن نذكر فيها العزيز الغفار، ودون أن نصلي فيها على نبينا المختار. اسمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يقومون من مجلس أو عن مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. أعوذ بالله. وذلك لما وقعوا في هذا المجلس بعيدا عن ذكر الله من الكلام الحرام، من الغيبة تارة والنميمة تارة وتتبع عورات الناس تارة ثالثة، والخوض في أعراض الأحياء والفري في أعراض الأموات. قد يتورع كثير من الناس عن أكل الحلال، تقدم له اللحم، ولكن اللحم ده مذبوح على الطريقة الإسلامية ولا لا؟ يا عمي مش من حقك تسألني ما دمت في بيتي، مش من حقك تسألني ما دمت في بيتي، ما دمت دخلت بيت مسلم فسم الله وكل. هذا هو الأدب أيضا. لكن ليس من الأدب أن تجرح أخاك وتقول له اللحمة دي مذبوحة على الطريقة الإسلامية وعلى طريقة غير إسلامية، ومن اللي ذبح ومن، ليس من حقك هذا. سم الله وكل، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة: سم الله وكل. المهم يتورع عن أكل الحلال، جميل، أنا أحيي الورع وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الورع، لكن ليس معنى ذلك أن أتورع أنا عن أكل الحلال الطيب، وفي نفس المجلس الذي أتورع فيه عن أكل الحلال لا أتورع البتة عن أكل اللحم المحرم قطعا، وهو أكل لحوم الأحياء والأموات. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نعم أيها الأحبة، قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون عن مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان عليهم يوم القيامة ترة، ترة أي حسرة ونقصا وخذلانا ووبالا. فالأصل اللغوي للترة النقص، إلا كان عليهم يوم القيامة ترة أي حسرة ونقصا لما فاته في هذا المجلس من الخير، من ذكر الله تعالى ومن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذكر أي قول يذكر الناس بالله ورسوله ويقربهم من الآخرة. وفي رواية في سنن أبي داود أيضا بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا أو اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة أي حسرة ونقصا ووبالا وخسرانا وخذلانا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأدب السادس، وهو أدب مهم يا أحبابي ويا أولادي، خاطب أولادنا وأحبابنا: الجلوس مع الأخيار ومفارقة الأشرار. وهذا أدب مهم يحتاج رب الكعبة إلى حلقة كاملة. يعني أذكر أولادنا وإخواننا ممن يتهاونون في مصاحبة الفساق ومصاحبة الخبثاء: شتان شتان يا ولد الحبيب بين زميل لك يدلك على خير من خيري الدين والدنيا، فيدلك على موعد للقاء شيخ من المشايخ في فضائية من الفضائيات الطاهرة، وبين زميل آخر يدلك على موعد لفيديو كليب أو لفيلم إباحي قذر نجس تقيم الليل معه. وهذه الشبكة الخبيثة الخطيرة في هذا الجانب، شبكة الإنترنت التي أصبحت الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله في هذا الجانب الفاسد، أصبحت معول هدم لكثير من أولادنا ولبناتنا ولبيوتنا. بل سمعت مؤخرا أن بعض هذه اللقطات الإباحية الفاجرة تتناقل وتتداول على شاشات الهواتف النقالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شتان شتان بين صاحب يدلك على الله، يذكرك بالله، يذكرك بالأدب، يذكرك بالخلق، يدفعك إلى عمل من أعمال الدنيا أو إلى عمل من أعمال الآخرة، وبين زميل وصاحب يؤزك أزا على المعصية ويقودك معه إلى النار وبئس القرار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أحبابي، لا تجالسوا إلا الأخيار. يا أولادي، لا تجالسوا إلا الأخيار. يا ولد الحبيب، ابحث عن صاحبك، ويا ابنتي الفاضلة الغالية، ابحثي عن صاحبتك. وأنا أنصح الوالدين أن يتحروا اختيار الأصحاب للأولاد. يعني أنت ترى صاحب ولدك يدخل معه إلى البيت، يا أخي انظر إلى قصة شعر صاحب الولد، انظر إلى لبسه، انظر إلى طريقة كلامه، هل يدخن أو لا يدخن؟ هذه البنت هل تأتي إلى ابنتك وهي متبرجة وقد وضعت المكياج الكامل الصارخ وخرجت بهذا الزي واللبس الفاضح أم لا؟ أنت مسؤول عن ولدك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. طيب يا مولانا، أنا بذلت واخترت الولد وقلت له يا ابني ما تمشيش مع ده ويا ابني امشي مع ده، بس ما فيش فايدة، خلاص أنت أديت ما عليك وأعذرت إلى الله تبارك وتعالى، لأنك لا تملك إلا هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان، أما هداية التوفيق فلا أملكها أنا لولدي ولا تملكها أنت لولدك، بل ولا يملكها نبينا صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، بل ولا يملكها نبي الله نوح لولده، ولا يملكها نبي الله لوط لامرأته، ولا يملكها نبي الله إبراهيم لأبيه. فهداية التوفيق ليست بيد ملك مقرب ولا بيد نبي مرسل. انصح لولدك وحذره من صحبة السوء وصحبة الأشرار، وأعنه على صحبة الأخيار، ومهد له السبيل لذلك، واعلم بعد كل ذلك أن النتائج بيد الله وأن هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فورب الكعبة أنا لا أملك هداية نفسي، فكيف أملك هداية غيري؟ صحيح أنا أملك هداية الدلالة، أدلك على الخير وأقول قال الله، قال رسول الله، افعل كذا ولا تفعل كذا، احذر كذا واحذر كذا، أما أن تهتدي أو لا تهتدي فليس الأمر بيدي، إنما هو بيد الحق تبارك وتعالى. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن، الله الله الله الله، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرجة. الأطرجة التفاحة ريحها طيب وطعمها طيب، بس ده كان زمان، دي التفاحة بتاع زمان قبل ما تأخذ الكيماويات وتطهر من بهذه الأمراض المسرطنة والمسرطنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قبل أن يدخل إلى بلاد المسلمين أدوية اليهود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كانت التفاحة لها لون ولها طعم ولها رائحة، إنما اليوم إن الله وإنا إليه راجعون. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الحلال الطيب، اللهم ردنا إلى الحلال الطيب، وباعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب. اسمع النبي ماذا يقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أعجب كيف يكون مؤمنا يعني ليس له مع القرآن حياة وليس له مع القرآن ورد، كيف يهجر مؤمن كتاب ربه، كيف؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، طعمها حلو طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق، وفي لفظ في سنن أبي داود بسند صحيح، ومثل الفاجر، أعوذ بالله، ومثل المنافق، ما هو المنافق فاجر والفاجر منافق، مثل المنافق، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، له ريحة، بيقرأ القرآن وصوته حلو وصوته جميل ومصدع الناس، بس هو منافق خبيث، الريحة حلوة إنما الطعم مر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، ريحها مر لا ريح لها وطعمها مر، يعني خبيث من كل النواحي، المنافق أو الفاجر الذي لا يقرأ القرآن. وفي نفس الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ومثل الجليس الصالح، الله الله، ومثل الجليس الصالح كحامل المسك أو كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك منه ريحه، الله الله. وفي الرواية الأخرى: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه أو تشم منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تشم منه رائحة كريهة. وفي الرواية معنى: ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك منه ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير الحداد، إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. جليس السوء سوء، فالخير بخير والشر بشر، يقينا يا أخي. فرق كبير بين أن تجالس العلماء الذين ينطقون بالحكمة الذين تذكرك وجوههم بالله، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وهؤلاء خير عباد الله على وجه الأرض، كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في مسند أحمد: خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. فرق كبير بين أن تجالس العلماء، يعني أنت الآن تجلس معي تسمع عن الله، ولست عالما ورب الكعبة، بل أنا لازلت طالب علم ولازلت أجدد إسلامي ومعرفتي بربي، لا أقول ذلك على سبيل التواضع وعلى سبيل هضم النفس، فمثلي يقال له اعرف قدرك، أما العلماء الأجلاء يقال لهم تواضعوا. أسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. فأنت تجلس الآن معي لم تسمع مني أبدا إلا قال الله، قال رسوله، عد كده حضرتك لو تبعت الحل أسمعت اللذي كم آية وكم حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. هو ده الخير، هذه المجالس التي يجب علينا وعلى أولادنا أن يحرصوا عليها وأن يتابعوها وأن يلاحقوها وأن يجددوا إيمانهم من خلالها وأن يجددوا معرفتهم بربهم ونبيهم من خلالها. خاطبوا الأمة كلها، فنقول هذه الدروس في التربية ليست للأولاد فقط بل لنا قبل الأولاد، هذه دروس تربوية للأمة. بحكامها وعلمائها ورجالها ونسائها وأطفالها وأولادها مهما كانت أعمارهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بسند حسن: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، الأولى بالصاد والثانية بالسين، الصاحب ساحب، إما أن يسحبك إلى الخير وإما أن يسحبك إلى الشر، إما أن يقودك إلى الجنة وإما أن يقودك إلى جهنم عياذا بالله. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أبو داود أيضا بسند حسن قال: لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي. يا أخي امتثل أمر رسول الله لك. أنا عاوز حضرتك تتخيل لو أنك الآن تجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لك بأبي وأمي وقلبي وروحي: لا تصاحب إلا مؤمنا، هل يجوز لك أن تخالف مع ادعائك الحب له؟ والله لا تخالف، وأنت تحب رسول الله، والله لا تخالفي يا ابنتي، وأنت تحبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تصاحب إلا مؤمنة. يا ولدي خذ القرار بقوة ورجولة، هذا الصاحب الذي يدفع لك شريطا فاضحا انصح له واهجر واترك ولا تصاحبه أبدا، لأنه سيقودك إلى خسران الدنيا والآخرة. هذا الذي يدفعك إلى أخذ الرشوة أو الرشوة، هذا الذي يدفعك إلى أكل أموال اليتامى، إلى أكل الحرام، هذا الذي يدفعك إلى النظر المحرم، هذا الذي يدفعك إلى الصور العارية الفاضحة الخليعة الماجنة، انصح له وذكره بالله، فإن لم ينتصح فخذ القرار برجولة وقوة، وإلا فرب الكعبة، ورب الكعبة يا ولدي ستندم يوم لا ينفع الندم. حتى إذا جاء أحدهم الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، الموت هنا فاعل، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، يا الله انظر إلى الجواب في كلمة واحدة، كلا، إنها كلمة، كلمة هو قائلها لا وزن لا ولا قيمة ولا يسمعها ربنا جل وعلا، أي لا يجيبها سبحانه وتعالى، لا يجيبها الحق تبارك وتعالى. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا حبيبي في الله، يا ولد الغالي، يا ابنة الفاضلة، لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي، يعني لا تدخل بيتك إلا الأتقياء، الذي يصون بيتك ويصون عرضك، الذي إن دخل بيتك غض بصره وغض طرفه وكف لسانه عن الغيبة وعن النميمة وعن الكذب وعن هتك العورات. هؤلاء هم الذين ينبغي أن تدخلهم بيتك فحسب. لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي. فالمجلس من تجالس؟ جالس الأطهار، جالس الأخيار، جالس الأبرار، لا تجالس الأشرار. يا الله، يا الله على هذه الكلمة البديعة الجميلة لإمام الجرح والتعديل علي بن المديني رحمه الله تعالى. هذه عبارة تكتب بماء العيون الدامعة، يقول: لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. فيه ناس ربنا بيعز بهم هذا الدين، بينصر بهم هذا الدين، ويجعلهم الله تعالى مفاتيح خير، مغاليق شر، تتحول المحن بين يدين إلى منح. اللهم اجعلني وإياكم منهم. تصور تبقى محنة بس بين يدي هذا الرجل الفاضل تبقى منحة، تتحول المحنة إلى منحة. لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. كان شيخنا ابن القيم شيخي وحبيبي يقول: كنا إذا ضاقت بنا الأمور وضاقت بنا الصدور ذهبنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإذا ما جالسناه ونظرنا إلى وجهه وسمعنا قوله عدنا من عنده وقد ذهب عنا كل شيء. إي والله، إي ورب الكعبة، كنت أذهب إلى بعض مشايخي وإلى بعض علمائي، ولا زلت الآن إلى الآن أذهب إلى بعض أهل الفضل أذهب إلى بعض أهل الفضل وأحرص على مجالسهم ورب الكعبة، هم يقولون لي بأنك تأتي تذكرنا بالله. صحيح أنا أقول لهم في المجلس قال الله وقال الرسول، لكن والله الذي لا إله غيره وأنا أقولها لله، أنا الذي أتربى وأنا الذي أتعلم وأسمع منهم ما لم أقرأه في الكتب، فليس كل العلم مسطرا في الكتب إطلاقا. ولذلك أنا أنصح أولادي أن يجالسوا أهل الفضل وأن يجالسوا أهل العلم. وأنا أعجب لكثير من أولادنا في مجالس العلماء لا يكفون عن الكلام. يا ولدي تأدب، يا ابن اسكت، يا ابن اتعلم الصمت، اتعلم اتعلم فرصة. إن وجدت رجلا من أهل الفضل اسكت خالص، كف عن الكلام، فتح بس ودانك وفتح قلبك، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إنما واخد المجلس جعجعة في الكلام الفاضي. اسكت، اصمت، تعلم أدب الصمت وتعلم أدب السماع، وهذا أدب من الآداب سأتحدث عنه الآن أيضا. يبقى الجلوس مع الصالحين، أنا أطلت النفس في هذا الأدب لخطورته وأهميته بالنسبة لأولادنا. لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي. طيب الأدب السابع، إنزال الناس منازلهم. الله عليا قوي، إنزال الناس منازلهم، لأن فيه قلة أدب وفيه سوء أدب. تسمع عيل صغير يقول لك ابن بازمين وابن جازمين، ابن حجر إيه وابن زلط إيه وألبني إيه. يا حبيبي تأدب، يا ابني تأدب، ربنا يرزقني وإياك الأدب. وخلاص يعني فقد الأدب إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. لا تأدب الولد مع العالم ولا مع الشيخ. ممكن يسيء إلى شيخ، الشيخ ده بقاله في الدعوة مثلا 30 سنة قبل ما الولد ده كان يولد، بقاله 30 سنة في الدعوة، 30 سنة أو 35 سنة يبلغ عن الله ويبلغ عن رسول الله، ثم يقوم ولد صغير من أولاده من أولاد الشيخ ليسيء إليه. هذا من الخذلان والخسران. وورب الكعبة، وورب الكعبة أكررها ثلاثا، من يسيء الأدب مع أهل العلم لا يعظم ربه ولا يعظم نبيه، ويخشى عليه أن يختم له بسوء الخاتمة وأن يموت قلبه قبل أن يلقى ربه. اعلم يا أخي، ومن بركة العلم أن ننسبه لأهله، فهذا من نفيس كلام الحافظ ابن عساكر. اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. والله سيبتلى بموت القلب من يسيء الأدب مع أهل الفضل، والله سيبتلى بموت القلب إن لم يتب إلى الله جل وعلا، وإن لم يعرف قدره ويعرف للعالم قدره ويعرف لأهل الفضل قدرهم. إنزال الناس منازلهم. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلوا الناس منازلهم، كما في صحيح مسلم في المقدمة. أنزلوا الناس منازلهم. قال عليه الصلاة والسلام، اسمع، قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا. الشيخ الألباني مصحح الحديث ده في صحيح سنن أبي داود، قال صلى الله عليه وسلم ليس منا، يا خبر ده كلمة ترعب، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. الله، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، وفي رواية ويعرف لعالمنا حقه. هذه الرواية من باب الأمانة العلمية، حسن إسنادها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، وفي رواية ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا. إلى هذا الحد يجب علينا أن نرحم الصغير، ويجب علينا أن نوقر الكبير. ورب الكعبة أكاد أبكي أبكي في دروسي في مجالس العلم، يعني صار في مجالس العلم، ولطالما صرخت في أولادنا وطلابي حين أرى شيخا أو والدا كبيرا في الزحام الشديد يقف طوال المحاضرة، يقف ربع ساعة نصف ساعة، ولا يفكر شاب من شبابنا أو ولد من أولادنا أن يقوم من مقامه ليجلسه برغبته بحب باختيار منه، كما بينت قبل ذلك. بل وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بسند حسن من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، اسمع الرواية دي، قال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله، يا الله، اللهم املأ قلوبنا بجلالك وعظمتك وقدرتك وهيبتك يا رب العالمين، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. يا أولاني تعلموا هذا الأدب، يا إخواني تعلموا هذا الأدب، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. أنا أنصح الآن كل مسلم وكل مسؤول وكل مسؤول في أي مركز أو في أي منصب، والله العظيم لا يحل لك أبدا كمسلم أن يدخل عليك في مركزك أو في منصبك أو في مكتبك أو في مكانك رجل كبير وأن تهينه، والله حرام عليك، فضلا عن أن تهزأ به، فضلا عن أن تمد يدك عليه. يا للعار والشنار ويا للكارثة والمصيبة. أنا أنصح الآن كل مسؤول، أنصح كل مسؤول أيا كان موقعه وأيا كان مركزه، احذر أن تهين رجلا كبيرا، احذر أن تهين ذا شيبة شابة في الإسلام، فضلا عن أن يكون من أهل العلم أو من أهل القرآن. حذاري حذاري أن تهين مسلما شابا في الإسلام، حذاري أن تهين عالما من العلماء أو رجلا من أهل القرآن أو رجلا من أهل الدعوة والعلم، احذر. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن. الله، إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن غير المغالي فيه والجافي عنه، يعني الرجل الذي يعمل بالقرآن الذي لا يغالي ولا يترك القرآن ولا يهجر القرآن ولا يقع في جفوة مع القرآن. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: وإكرام، يعني وإن من إجلال الله إكرام ذي السلطان المقسط، يعني إكرام الحاكم العادل الذي يسعد برعيته وتسعد به رعيته، الذي يسعد رعيته وتسعده رعيته في الدنيا والآخرة. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. وفي هذا الأدب أيضا الإنصات، الإنصات في هذا الأدب أيضا الإنصات، السماع، تعلم الإنصات، تعلم أن تسمع من غيرك. ليس من الأدب أن تقاطع من يتحدث، انتظر حتى ينتهي المتحدث من حديثه. وأنا أتألم وأعجب حتى لما أتابعه على شاشات الفضائيات في بعض البرامج الحوارية التي تظهر المسلمين بصورة رديئة وبصورة مزرية وبصورة مؤلمة، ويزداد الأمر وباء ومصيبة حين يكون المتحدثون أو حين يكون الضيفان في مثل هذه البرامج أن يكون الضيفان من أهل العلم أو من أهل الفضل. أتألم غاية الألم، فبعض البرامج تدعو بعض أهل العلم للاستخفاف بهم ولاحتقارهم وازدرائهم. وذلك أنا أنصح مشايخي الأجلاء وعلماءنا الفضلاء بعدم الاستجابة إطلاقا لمثل هذه المجالس أبدا، لأن الهدف من هذه المجالس ليس على الإطلاق إظهار الحق أبدا، وإنما الهدف طمس الحق وازدراء العلم وتحقير أهل الفضل والسخرية من أهل العلم، ثم نظهر بهذه الصورة المؤلمة المزرية. أنا وضيف آخر، يختار الضيفان بعناية لأن كل ضيف له رؤية وله رأي في المسألة المطروحة، وتظهر هذه البرامج المشايخ يتناطحون ويتقاتلون، وكل واحد يريد أن ينصر رأيه وأن يسقط الآخر وأن يدمدم عليه، فنظهر بصورة مؤلمة. ثم هذا التشنج والصراخ والصياح والانفعال، بل وربما ينتهي البرنامج ويمد أحد الضيفين يده للآخر فلا يمد الآخر يده، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويتصور الآخر أنه ينصر الدين وأنه ينصر الأمة وينصر الحق وينصر الحقيقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتظهر صورتنا بهذا الشكل المزري الفاضح. فتعلم الإنصات وتعلم السماع، لا تقاطع المتحدث في أي مجلس حتى انتهي من حديثه، لا تقاطعه واسمع له. يا أخي لقد سمع النبي من كافر، كلنا يعرف أن عتبة بن ربيعة لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن أخي أعرض عليك أمورا فاسمع مني لعلك تقبل بعضها، قال قل يا أبا الوليد أسمع، الله الله الله الله، قل يا أبا الوليد أسمع. يسمع النبي لكافر؟ نعم يسمع. اسمع للآخر، فإن وجدت حقا فاقبله، اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق، وإن سمعت باطلا فرد الباطل على لسان أي أحد، على لسان أي أحد. فنحن لا نعبد أحدا من الأشخاص، إنما نعبد الواحد الأحد، ولا نوالي ولا نعادي على أحد ولا على قول أي أحد، لا نوالي ولا نعادي إلا على قول الله ورسوله، ولا ننصب لنا شخصا ندعو إليه ونوالي ونعادي عليه إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا منهجنا وهذا ديننا وهذا معتقدنا، وإلا فكل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال قل يا أبا الوليد أسمع، ويسمع له، ويطيل أبو الوليد عتبة بن ربيعة الحديث ورسول الله منصت، حتى قال له أو قد فرغت يا أبا الوليد، انت خلصت الكلام، انتهيت، كمن يتحقق ويتأكد، او قد فرغت يا ابا الوليد، قال بلى، قال فاسمع مني، قال اسمع. ها هو الادب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. قال شيخ الاسلام ابن تيمية طيب الله ثراه وقدس الله روحه، من قال في قوم بغير علم فقد خالف قول الله، ولا تقف ما ليس لك به علم، ومن قال في قوم بغير عدل فقد خالف قول الله، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. اللهم ارزقني وإياكم التقوى. الأدب الأخير لأنني قد أطلت عليكم هو كفارة المجلس، كفارة المجلس، فلنعلم أنفسنا وأولادنا كفارة المجلس. إذا ما جلسنا مجلسا وكثر فيه اللغط وتحدثنا فيه في ميادين شتى وفي فروع كثيرة، فلنحرص على أن ننهي المجلس بكفارة المجلس. والله العظيم هذه أداب تحتاج إليها الأمة كلها بلا استثناء. ما هي كفارة المجلس؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي ذروه أبو داود والحاكم وسند الحسن عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقوم من مجلس، من المجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، مجلس رسول الله محتاج كفارة؟ أما المجلسنا محتاج إيه؟ مجلسنا محتاج إيه يا إخواني؟ مجلس رسول الله يحتاج إلى كفارة المجلس؟ يحتاج إلى دعاء ليكفر عما قيل في المجلس؟ أمال مجالسنا محتاجة إيه؟ ده محتاجة نهر النيل والبحر الأحمر والبحر المحيط الأطلنطي والمحيط الهادي عشان تطهر هذه المجالس. إذا كان مجلس سيد الخلق وحبيب الحق يحتاج إلى كفارة، فمجالسنا ورب الكعبة تحتاج إلى مياه الأرض لتطهر ما كنا فيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقوم من المجلس قال: سبحانك اللهم وبحمدك، الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ثلاثا، رواية ضعيفة، هذه زيادة ضعيفة، مرة واحدة. وفي بعض إخواننا يزيدون على هذا الدعاء قراءة قل والله أحد وقراءة الإخلاص والمعوذتين، هذا أيضا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله، النبي يقول كذا؟ النبي يقول في نهاية المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. رجل من الصحابة يعني استغرب وتعجب، فقال له رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله. فقال عليه الصلاة والسلام: كفارة لما يكون في المجلس، كفارة لما يكون في المجلس. أيها الأحبة، هل سمعتم بهذا الأدب، بهذا التأصيل والتفصيل من قبل في أي منهج أرضي آخر؟ أنا أقسم برب الكعبة وأقول: لا ورب الكعبة. ها هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وهذا هو الإسلام، يقف شامخا عزيزا أبيا ليعلن للدنيا كلها، للبشرية التي تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد وتئن من الألم تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك من الماديات كل شيء، ولكنها حين أعرضت عن الله وعن محمد بن عبد الله فقدت كل شيء. ها هو الإسلام يعرض على البشرية أن تفيء إلى ظلاله، ويوجب على الأمة الميمونة المسلمة أن تفيء مرة أخرى إلى ظلاله لتمتثل أوامره أمرا أمرا، ولتجتنب مناهيه نهيا نهيا، ولتقف عند حدوده حدا حدا، وهي تردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.